وكلها لله وكلها لله وما عليك وكلها لله وما عليك ادعي المولى ومد ايديك وكلها لله وكلها للواحد المال شريك وكلها لله وما عليك ادعي المولى ومد ايديك وكلها لله وكلها للواحد المال شريك وكلها لله وكلها لله وكلها لله وكلها لله وكلها لله وما عليك ادعي المولى ومد ايديك وكلها لله وكلها للواحد المال شريك وكلها لله وما عليك ادعي المولى ومد ايديك وكلها لله وكلها للواحد المال شريك النصر جاي بإذن ربك يرفعك الله معك ما دام إيمانك معك النصر جاي بإذن ربك يرفعك ربك إذا تدعي له دوم بيسمعك ربك إذا تدعي له دوم بيسمعك هو المجيب اللي إذا تنادي يجيب وكلها لله وكلها لله ارحمنا يا الله يا ربي يا عالي حسن لأحوالي ضاقت أمالي ارحمنا يا الله وكلها لله وكلها لله وكلها لله وكلها لله والمصطفى طه الحبيب قدوة إلك والمصطفى طه الحبيب قدوة إلك ربك إذا تحب النبي طه يا